قضية العلة قضية أن الغالب فيها أن هم السنة يكون يعني الناس بعض الناس يعني لكن السنة لو يعني المجرمين زعلوا السنة لا يكون خلافين لأنها صارت نسيا الأيام لها عن تسبب النصارى اللي تسبب بها الاحتداد هذا في ما هي من خطاء السنة أما ما هي من خطاء السنة أي إنسان يكون نادي هو لا يسمى تسبب به يعني هنا بعض المتعنفين او بعض يقول يعني الشيخ يختار يعني على الخصائص او على كذا ومن فضلنا يقول اننا نخالف الوعيد والنصارى فهذا تنطع وخندق فلا ينبغي ان يقال لا نقول لها ولا يختلف هذا لا يكون به الا جهيد او جاهل لا يختار شيء لان ليس هذا المراد من واحد إذا آمن اليهودي إذا قال في الإسلام يترك الإسلام يسمى هو يعني آمن الله قرأ في يعني سمتنا في لكن المتعة التشبه والتعلق بكفار كما نرى الآن في أحفال فيها واحد كما يندم على أنه هو ويحاول أنه يتقرب بكفار بكل وسيلة هذا المشكلة والكفار لا يصدقون أنه يريده أي مشكلة يعني هو يتقرب الكفار والكفار لا يصدق له نعم فلا ينبغي لنا يا إخوة أن نتساهم تشبه بالكفار وما كان سلة على الكفار سواء كان في المشية أو في البكة والبداية قد يكون مباحا فإذا كان الإنسان يحاول أن يتشبه ويلبس اللباس أن يتشبه بالكفار يكون حراما حتى لو كان الأصل مباحا والأعمال جريات الإنسان إذا نوى في عمله صار أنه يؤجر وإذا نوى في عمله سوء أنه يعاقب على ذلك نعم على كل حال هو المناسب الإسلامية لا تكون محددة للأعضاء لا يعني بيت النفس لأن التحديد يكون بكيف ويكون بالرقة إذا كان اللباس رقيق يكون محدد للعار وإذا كان ضيقا يكون محددا للعار وكل ما كان ضيقا رقيق مبتعد عنه وهذا أريح وأحسن كل ما يعني أخذ الإنسان منه الملبوسات ولكنه هو أريح اللباس الطويل هذا متعب جدا وليه الانسان لها عنه اللباس اللي الضيق متعب جدا حتى ما صحيح والاسلام لها عنه اللباس الرقيق حتى كذلك لا يعني ليس فيه الحمد المراد ما هو كاتب العراق ما هو يراقب الجسم ما الحراره والبروده لان هو اصلا اللباس زينه وستر والرقيق والضيق لا يستر ولا يكون بجميل وبناء على هذا الشيطان الشيطان يبحث عن الناس يقول لما قال الله عز وجل للمراه بانها تسجد غيابها قال الشيطان ارفع الثياب قال الرجل يرفع ثوبك قال الشيطان نزل ثوبك وهذا مشاهد الان الان الملابس الضيقه والقصيره شنت من النساء والملابس الطويله والغليظه شنت من الرجال ايه هل محاسب الله عز وجل طبعا الشيطان كثير وهذا واقع والشيطان ايضا لا جناح الانسان يعني قد يكشف عورته يعني اي ناحية يعني اخرجنا من الجنة وكشف لنا العورة يعني هذا اول شيء هم بعد ذلك لما جاء جاءت الرسل ومكيف الانسان الجاهلية يعني كانت النساء وكنا عريان وقالت المرأة اليوم ما يكتب أخوه كله ثم بعد ذلك لما الآن يريد الرجال يعني أنتم الآن يعني لو واحد ألقى نار على ما هو واقع في واقع الإسلام يجد أن المسلمين أو مؤرمهم لا من شاء الله يحاسبون الله عز وجل كل شيء في المجلس في المجلس في المكتب في المكان في المكتب في كل حاجة إذا نرى الله عز وجل كأنه يكون من يعرف قتلا ولا ما بصير هاي في نظرة. نعم. وهذا يعني مشكلة. مشكلة مع عز وجل أن يضع هذا الإنسان بالنسبة. نعم. فإن جل دليل على استطاعة الأمور. إذا ضاع بين الأمرين ففيه اختلاف. الله يعني الراجح ما يمكن يكون في جميع الأشياء. في بعض الأشياء يكون الراجح أن هي الأشياء التي يمثلون بها يعني كل واحد يقول بشيء يعني صعب الترجيح فيها. يعني كل تراتب في واحد يذهب من طريق ورق من طريق آخر هو مجعلها سنة وهو أفضل. وبعض الخوارج يمثل به يعني انه ظاهري يقولون بان الدفع هنا زجر وهنا بعيدا لا واضح. وهذا تنطع هذا الشكل في وقت اللازم. والصحيح ان اذا كان يعني الانسان فعلها في اثناء العباده يعني انا لا استطيع ان اربي الصلاه لان الحقيقه متردد الامر متردد فما كان متردد جنبها نقول في هذا الله اعلم. نعم. نعم. هل يعني خلاف أي شيء؟ الأحوط أن نجعل ما ليس بسنة سنة الأحوط. طيب إذا يعني الأحوط ممكن يقول لك الأحوط ما تكون أنه تجعل في الله هو الأخلاق الإنسان إذا كان من عدم الوجود في ركعتين هو طاف وسعى على رجلين نقول له حرة تركب والله نقول الله أعلم لا يقول ولا تحمل في الرياء إلا إذا كان عندك الفراغ أو الرياء فلا مانع. نعم. على كل حال إذا كان هذا وقع فلا عندهم ما أو أنه هذا غير هذا. نعم. أو أنهم مرضون إلى ذات شكل من البيعة مرضون ما قضى عمر رضي الله عن الشجرة التي بيع النبي صلى الله عليه وسلم عندها بيعة الشجرة لما كان الناس عن الكنسون هذا أنه قطعها قطعا بذريعة. نعم. فلا شك أن يعني في بعض الأشياء تكون جدا ويستخدمها الآن أصحاب الجدا فيها التفتح الأثار والجهاد عند خندق وما إلى ذلك. فيعني في المساجد السبعة ويوم أن هذه المساعات يحتفون بقوله عمر رضي الله عنه أنه كان قوله الأزيد. وهو كثيرا من أصحاب الخرق وأصحاب الجدا يأتي من بها. فهي يعني كان خير ما مثل الجدا فإنه الأولى تركه لا شك. إذا لم يكن سنة لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أن بعض المباحات بعض الأشياء يعني تترك خشية الوقوع في المحرم والبدعة محل اتفاق أنها لا تجوز. والآن نرى كثير من المبتدعة يتعلقون بها وما ينبغي. ولم يثبت عن الصحابة أنه كان حتى لما ثبت أنه كان واحد يأتي ويسدد على النبي صلى الله عليه وسلم عند قليل إلا ما انكر عنه عمر. وكذلك في قضية الآثار رضي الله عنه عمر كان يعني لما كان يخرج من عرفة أنه كان يأتي المكان الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه من حفظه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت القضية تؤدي إلى البدع فتركها أولى. نعم. كان قبله كان مسؤول من قبله مسؤول من قبله هنا قبله كان قبله أو كان مسؤول من قبله. نعم. يعني هو فعل يعني قصيدة فيه قربة بفعل ما المفهوم تشريع أكبر يعني مثل كتاب السنة القولية كان الصلاة ما المفهوم هذا وإن ما المفهوم فعله في أحد الأشياء يعني في أثناء القربة مثل الحج هو هنا بخوفنا يعني وجود معدن هذا فعل في العبادة. ثم لما ورى لأنه دكتور قال بأنه فعل العبادة والعبادة لا يفعل إلا ما هو تشريع الله وقوبة. ومنهم من نظر إلى أنه يعني ملك الله لما لعله فعل هذا لأنه تعب أو لأجل أن يبين لأنه هي أن من لم يستطيع أو هي مشقة عليه أو أن أجل واحد يقول لا كان في حد في السعي والقرآن. لا فلعن أقول المراد بالفعل المصرفة لأن ما فعل في أثناء عبادة لما وصل الركوب في حد ذاته ما خوفه ما أحد يقول زي ما وصل لكن يكون في وقع في أثناء العبادة صار مثل العبادات يكون هو أصلا جدا أن الإنسان يركب ويمشي جهاز الموسيقى إنه أشبه الجديد فتردد بين الحكم. نعم فما هو المسلم الشيخ عنه؟ قال ما تنحر مقصد الخرج قال الإنسان المسلم جهاز الخرج هذا ما تنحر الخرج يعني لا يحترم غيره هذا المتنحر وما تنحر الجديد ليس في أهلا جدا هذا المتنحر الجديد هو المتنحر الخرج لما اشترى فيه لأنه أشبه هذا من نفسه أشبه هذا من نفسه. نعم نعم نعم المصدر لما هو يعني جاهز للتسلم إذا كان في العبادة لا يقال له الجواب لكن الكلام إذا وقع في غير العبادة أنه أقل ما يحمل عليه الجواب فبعض العلماء كما ذكر كان الزاهدي وغيره يقولون الفعل هو تابع للمبين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين واجبا بفعله فإنه واجب إلا كان يبين المباح أو المندوب وفعله مباح أو مندوب. نعم فالصحيح أن هذا ليس على إطلاقه أن قد يكون يعني يبين شيء واجب وهذا الواجب يشتغل على مسلمات مندوبات وهذا يقع في جملة أخرى غير الفعل. بما العلماء مهم حمد بن مجيد على أنه غير ركن وحمل وعرف على أنه ركن وجار على أنه ركن هذه جملة أخرى غير فعل الفاسدة فقط لأن المسلم قال حج عرفة وفي مجيد في مجيد أخطى بعض الله تجد في فقار يعني علم أن هذا محتاج. نعم وهكذا. نعم فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجود عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي ومنهم من قال يتوقف فيه يتوقف عنه يعني كان من قصنا من قال له يحمل على الوجود ومن قال يحمل على النبي ومن قال يحمل على الكاحة ومن قال يحمل على الحظر. ايش معنى الحظر؟ يعني يحظى على غيره أن يفعل به حتى يعلم هل هو خاص به أو ليس خاصا به ليس معناها أنه يحمل فعله هو على الحظر. لا أنا بعيد إذا كل هذه الأقوال قيل بها ذكر ذلك الباقسي في البحر محفوظ. نعم نعم أرجحها أن الفعل لا يجب إلا عن الجواب نفس الفعل الذي سلمها مجردا لا يجب عن الجواب أما كلهم قد يكون واجبا هذا بدليل آخر أو مندوبا فإنه يدل عليه دليل آخر كله قربة كله في عبادة كله في بيان ماضي أن الفعل المجرد فإنه لا يجب. ولذا العلماء بعضهم يقبل القول على الفعل بأن صيغة القول صيغة الأمر تدل على ماذا؟ تدل على الوجود والصيغة النهي تدل على التحريم فالامتناع للعمل عمل الشيء والامتناع عنه ليس كالأمر ينهي. نعم وإن كان البيان عن الفعل أقوى في البيان من حيث أنه يبين كيفية الفعل. نعم من الناس في الحاجة عندما طبعا هذا هذا تفضل كيف يعني مروا أمام الناس يعني لما ربح بالحاجة ما كان في أحد موجود؟ نعم. من الذي أظهر لأن القضى الحاجة؟ طيب إذا كان موجود؟ لا ما هو علاقة لأن هذا بالتقويم يفرد نقل الحديث الأحاد ولا خلفه يعني بالتواصل قضي هذا يعني لا فرق بين الأنفاق بين ولا بين التواصل ولا أحد لكن الفرق بين هذا أن صوبه هذا رابط في شيء وهذا أصله في جدة أي من باب في جدة والشرب حتى لا يستلمت هذا صرح حديث كما صرح وقضاء الحاجة والشرب يعني إيه كان من ذلك وإن كان كلهما أصلا يعني من أفعال الطبيعة نعم هي استمرار كل شيء نعم نعم الحديث هذا الذي نقل اليوم فقد هو عندما تعب على اخت حفصه رضي الله عنها قرا انه شاف من الجن فهمش له على اهل السنيه وكما نقل في قوله قضاء الحاجه في البراري وقضاء الحاجه في الحمام ما يعني كان معروف عن الجن بينه ثم سلم لها عن استقبال بيت يعني مكه او استقبالها استقبال مكه او استقبال بيت المغرب بالغار والله تعالى ذلك فعلى ذلك والعلماء جمعوا قالوا هذا المكان في وليس في هذا وهذا جاي في الحمام وقبل من هذا اكثر وهذا يعني يحمل النهي على ان امور التحريم اذا لم يكن هناك ما يعني حاجه وكان الانسان يعني مختارا اما اذا لم يكن الانسان خيار او يعني كان في يعني بذنية وناس حواجه ما في مال لأنه لا يكون مستقبلا تماما نعم لكن هو لم يشاف منها فقوله ثم يعني هذا ما يكون ظهر منه وإنما كان يعني يعني كما يفرق وكذلك هو لم يكن يرى هذا ما أنه فعل هذا لما جمعوا بين الحديثين قال هذا الحديث محمول على انه الانسان يعني في الدور وهناك حادث والحادث مانع من الاستقبال قالوا انت اذا كان الانسان كاشف عورته وبينهم عن الناس حادث هم يقال له كشف العوره يعني في طاقه الجبل هل يسمى حادث؟ الجبل طاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا فقرار صاحب الشريعة على القول الطاغي يعني إذا هذه الأفعال ما لها الصحيح منها أنه صلى الله عليه وسلم أقل ما يحمل عليه الجواز في حقنا وحقه صلوات الله وسلامه إلا إذا أخرج الدليل أو وجود دليل يدل على أن هذا جعل الوجود أو العلم فإذا يكون هناك دليل يخصه به صلوات الله وسلامه عليه أو يفهمون أنه يجوز أو لم فالأصل فيه أنه يجوز على أنه يبيع وأنه يجوز على الإباحة فقط قال الله قول يعني قول الأقوال نعم احتاج إلى دليل الأصل عدم الخصوصية حتى يتكلم نعم ما في كل يعني على ما أقصد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ذهب المسائل مبين على المبين إذا خاصة بالدنيا فهذا لا شك أنه خاص به وبيد معك هذا كان معك على أنه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أي ما في إباحة متى نحتاج إلى الأدلة؟ كيف؟ عن الدليل يكون يعني صاحب الشريعة وقول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله نعم إقرار من صلى الله عليه وسلم لا يجره إلا على ما هو ذلك وقد يقر على سيئه ولا يفعله صلوات الله وسلامه عليه من هو الإقرار به يؤثر الضبط على ما عند به وفي الزواج مع أنه لم يثبت عنه أنه يؤثر الضبط ولا يؤثر الزواج فالعلماء قالوا بأنه يعني أكثر الضبط ثابت من قرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أكثر الزواج مع أن هناك أحاديث يعني تبين مثلا إباحة الزواج وإباحة الزواج وما إلى ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الزواج ولم يأكل الضبط وإقراره منزل منزلة الفعل لكن الفعل أقوى من الإقرار والإقرار لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بالشيء وكفت عليه وهو مستطيع يعني في دار التشريع يعني يكون عالما به وقادرا عليه ولو كان فاعل غير مكلف ثم يوصل ثم لا يقره لا يقره على الحرام ولو كان فاعل غير مكلف من الطفل او مجنون وما الى ذلك ثم يوصل ثم لا يقره على يعني غير الجانب نعم وأن يتلقى في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره ولم يكره ولم يكره فحكم الحكم ما فعل ما فعل في مجلسه أما لم يتقيد أما من أفكار السنة ما أزيد النبي مثلا من قول أو فعل أو تقرير وبعضهم ذكر الهمة هم به ولم يفعله مثل ما له لأنه هم بتنكيس الرداء بصلاة الاستسقاء فتقول عليه فتركه بعض المقول تنكيس الرداء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم به بفرزان وبعضهم يأتي بالوصف كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالتقصير ولا بالتوبيخ وكأن هذه الصلاة هي السنة نعم وأما النفس فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. النسخ هو يطلق على الرفع والإتقان والإزالة ويطلق كذلك على النقل والما يفرمان. نعم. وكله يشهد له القرآن الله عز وجل يقول ما نسخ من آية من أمور نفسها لا يدل على الرفع. الرفع ويعني إحلال شيء محل مرفوع ويجب بالإخبار والإزالة دون أن يجعل شيء مكانه مثل قوله تعالى وينصح الله ما يلقي الشيطان ثم يكفر ما يأتي فإن هذا بمعنى الإتقان فقط ورد بمعنى يعني النقل بقوله تعالى إنا كنا ننسخ وقوله تعالى وفي نسختها هدى ورحمة نعم وحده هو الخطاب الجامع على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه الأولاه مكان ثابتة على وجه الأولاه على وجه في العبود وشو هم تعريف للناس وليس تعريف للناس من الخطاب ليس هو الناس وإنما هو الله الشيء الثاني أنه يجب تكرار في عبارات مثل الصلاة عنها خطاب متقدم بخطاب متراخي فإنه إذا قد قلنا خطاب متراخي لازم أن يتقدم خطاب الآخر يعني أحسن أن يقال النسخ في الاصطلاح وراه الحكم الشرعي الخطاب الشرعي المتراخي عنه رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه هذا أحسن شيء في التعريف نعم فيجوز نفس الرسم وبقاء الحكم ونفس الحكم وبقاء الرسم والنفس إلى بدل وإلى غير بدل نعم يعني هذه يسمونها انواع النسخ وبعضهم يذكر انها شروط التي هل يشترط الناسخ أن يكون الاختلاف والحكم ويكون الاختلاف وبعضهم سميها أنواعا ولا مساحة للاختلاف، فإنه الغرض في القرآن نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا أكثر ما يوجد في القرآن نسخ الحكم دون التلاوة، عند المفروض أن ذلك نسخ من قوله تعالى الذين يشركون منكم ولا يرون زاد وصيه جزاء من فعل عن حول، فانه منسوخ حكم الاعتداد بالحول في هذه الايه مع ان تلاوتها خطير، فالناس يقول تعالى الذين يشركون منكم ولا يرون زاد وربحنا بانفسنا او انفسنا وعزنا، وكذلك ايه تقديم الصدقه عند المناجاه من دين صلاه الله فانه منسوخ حكما فتقوم تلاوته، وكذلك يعني مصابره الواحد العشره، وكذلك الآيات التي تمنع من الامتثال في يعني كلها منسوخة وتلاوة الرقية، وهذا أكثر ما يوجد في القرآن. نعم، هذا نفس الحكم دون الرسم. نعم. هم الغرضون يقولون يعني ليس الحكم نفسه، إن الحكم في المنسوخ ليس يعني الخطاب لا يوضع هكذا عندهم، ويعبرون بمذهب ويعبرون كذلك الفتيات بمذهب الحكم، ما يعبرون بحكم كل ما يعبرون بمذهب. نعم، هو مردود بأن هذا الشيء ليس هو وقت إن كان مشيخ مجرد هو وضعه أولاك وبلغ موجود الرسم وبقاء الحكم وبقاء الحكم ونفس الحكم وبقاء الرسم نحن الرسم وبقاء الحكم خير من نحن بهذا يعني الشيخ والشيخة يا زلايات أقوله ما يذكر سلام الله، وكذلك وكان في نوزين القرآن عشر وضعات معلومات الحديث يعني وسخنا في خمس وهكذا، فهذه ونقوم بها بنسخ يعني التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة دون الحكم الحكم دون التلاوة مستنى له. نعم، من نسخ إلى بدل وإلى غير يا رب صارف لا يحبون بلاد إن نسخ إلى غير بدل هم قالوا يجي إلى غير بدل إلى غير حرف الحكم له. نعم، كذلك هو مرغم نسخ الحكم مرغم المعطر ليس هو هم يتقول بالبدل وهم يتكلمون عن النصوص لا غير بدل يعني ما نعرف أن هنا يقولون مثل يقولون نفس مثل الحكم بالخطاب، وهذا حتى لو كان غير بدل يسقط عليه بدل، هذا ما له علاقة بالمنسوخ، هذا له علاقة بالبدل، يعني في شيء اسمه منسوخ وشيء بدل على المنسوخ، مع أن الصحيح أنه لا يوجد النسخ بدون بدل، هذا هو الصحيح وإن كان الجمهور على خلافه، ولكن الشافعي رحمه الله بينوا عنده أدلة قوية، وذلك رجح ذلك الشيخ رحمه الله في الوكا النسخ لا غير بدل لا يوجد، والأدلة التي يستفيد بها المجوزون هي بدل في الحكم. نعم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. نعم، غالبا النسخ هنا هل النسخ يعني النسخ لا غير بدل لا يوجد، ومن يعني ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في ظل قوله تعالى ما ننسخ من آية وننسها نفي خيرنا أو نفي، ويمدح الشيخ رحمه الله في الموقع أن يعني ربط الشرط بجزائه أنه لا يتخلف، وأن الله عز وجل هنا ربط النسخ بالبدل، فإذا وجد النسخ لا بد أن يوجد البدل أو لا يوجد النسخ، ثم قال ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير من أمرنا، فمن يعني قال بأن هذا الشرط يتخلف عنه الجزاء فلا بد أن يأتيه بدليل، والشيخ ذكر هذا وذكر في العقلية والشافعي تمسك بهذا، وما يستدل به المخالف ويقول ان نسخ ادخار بالقوم الراعي انه لم يكن له بدل، وكذلك نسخ المناجاه وقوله تعالى وقدموا بين يدي الله الصدقاء انه منسوخ بدون بدل، وهذا غير صحيح انه بدل لانه يعني تقديم الصدقه يعني مباح ومنزول، وكذلك ادخار بالقوم الراعي انه صدقه فانما يكون بذلك، فمن يعني فأكله يدخله فهذا بدل، يعني كله مخير بين أن يدخل بين الأكل أو يدخل ويأكل هذا بدل من عدم الاتخاذ، وكذلك يعني تقديم الصدقة المدلول عليها بالأدلة الأخرى أو أن نفس الدليل كله على أنه إذا رجع الوجود متعين الجواز أو النبية فهذا حكم باطل لا شك في ذلك. وسبب الخلاف أن الذين قالوا وأنه غير بدل وأنه أن الإباحة الموجودة ابن الصور أو النبي أنها كما أنها معلومة بالبراءة الرسولية وأن البراءة الرسولية أخرها لا يسمى نفخا فوضوءها لا يسمى بدلا. وفي الحقيقة أن يعني ما كان موجودا هنا نسخا فعدم وجوده ليس مفهوما من البراءة الرسولية إنه مفهوم من الناس. القول الرابع إن شاء الله هو ما ذكره الشافعي رحمه الله قبل ما كتب إلا كل الأشياء التي يذكر الشافعي رحمه الله يكونها في الأصول يصعب التخلص منها. يعني هذا الاستقرار وتتبع المسائل التي انفرد السائل يعني من هذه المسألة أنه نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. إذا حول خير الناس وما تكون الخيرية مثلا بالتقييد أو التبقين وما إلى ذلك كله يعني الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل ما علينا إذا هم في ذلك. إذا عرفنا العدة تبيناها وإذا لم نعرف من التبقين ولا نقول لما. نعم يعني أخذ هو ما في ثمرة خلاف في الحكم إذا من حيث الاعتقاد ومن حيث دلالة الآيات. أما الحكم لأن هؤلاء الذين يقولون يعني ادخال الخمر الراعي ما مقتضيه الحكم وكذلك تقديم مقتضى القاعدة والبدلات ما مقتضيه الحكم. الحكم واضح لكن هؤلاء يسمونه بدلا وهؤلاء لا يسمونه بدلا فقط وهم الحكم مطبق عليه. يبقى يعني الثمرة في الاعتقاد يعتقد الإنسان أن هذا لا بد له من بدل وليس من البدل لوجود ذلك في الآية لأن الآية تقول ما لك من آية أو من سهاء ما في خير من عمر. نعم لأن كل من الحكم وما هو الحكم حكم هناك أحكام متعلقة بالرفض وهو كتابة المصحف وقراءته في الحرف عشر حسنات وقراءته في الصلاة هل يحكم ولا ما يحكم؟ هل يحكم؟ وما دل عليه الرفض هذا الحكم وإن كان يعدل يعني العلماء بالرفض على الحكم الذي هو متعلق بالدفع ما هو حكم ويعدلون على المعنى بالحكم أما هو كل ما أحكام لو جاهز يعني تعريف الحكم هو الاعتقاد المتعلق بفعل المكلف والدفع المتعلق بفعل المكلف كما دل عليه الدفع المتعلق بفعل المكلف المطبقات وتربطنا يعني بين الدكتور المحمد يا الله زاد الله لا تبقى زاد المكان الحول هذا يعني قراءة هذه الآية وكتابة في المصحف هذه أحكام أليس كذلك؟ وكون الإنسان يرجع ويدعى بأكثر حسنات الحظ لأنه يقرأها في الصلاة هذه كلها أحكام أليس كذلك؟ متعلقة بفعل المكلف إذن هذا حكم حتى ولو كان تلاوة فمتعلق به الحكم كما يتعلق الحكم بالمعنى. نعم نعم مقصود ليش؟ أيوه يعتقد أنه هل يجوز أن نقول هناك يعني نفس بدون بدل أو لا يجوز؟ دي ما دلت عليه الآية لأن هذا خطأ. الله عز وجل يقول ما نسخ من آية إن كانت بخير من آية يعني كل ما نسخ آية لا بد أن نفي ثم لا ينجزها فهل هذا يعني من اعتقد أنها الآية يعني لا يتخلف لا يتخلف الشرط عن المشروع. نعم إن اختلف إلى ما هو أقف. نعم صحيح أن الله عز وجل هذا موجود أن الله عز وجل نسخ الأخف بلا إثبات نسخ عدم القتال كفار في قتالهم غير ما خف إلا فرد فقتالهم عدم القتال إذا هذا نسخ الأخف بلا إثبات ونسخ لا بطل بالأخف منه لا نحسب الله وعصب وعلينا المسيح الله فإنه كان مقابلة العشرة أثقل من مقابلة الإسلام. نعم ومثل يعني نسخ استفاد في المنطق استقبال يعني بطل القرار ولا فقط هنا غير الوزنية ما في مكان لكن متساوية. نعم فيجب نسخ الكتاب بالكتاب. نعم يعني مثلا أيهم أثقل أو أخطر مع عدم القتال؟ عدم القتال يعني هذا عدم ما فيه ما في تعب. عدم القتال يعني صبر على عدم القتال على يعني في فرق بين واحد يجوز له أن يختص وبين واحد يؤمر بالقتال. فأنت أقول ليس المراد أن واحد يا إله كافر لا يؤمن لكن ما أمر بالقتال في فرق بين أمر بالقتال بين واحد يختص ولا حتى يلقى مسلم يختص منه ولكن هو أمر بالقتال في فرق. فأنت أقول يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. نعم نعم كل هذا كتاب الكتاب كان ما في سؤال إذا ما ذكر عن المسلم فرقان يقول أنه لا يوجد نسخ القرآن طب وقلنا لا يوجد نسخ القرآن وكل الآيات التي وردت يقال ما من باب التخطيط أو من باب ما تنزل منزلة الأحوال مثل الآية في علي الاعتداد بالحول قال هذه ما هو المهم لأن الآية الأخرى يعني خففها على 14 هي جزء من الحول وقضية يعني التخفيف انه هذا اذا كان المسلمون يكفر عنه فانه يكفر عنه ويكفر عنه لا يرجع الى المذهب. وان كان العلماء متفقون على ان آية تقديم الصدقة انها منسوخة يعني لا خلاف في نفسها والباقي من الآيات في خلاف المسلم هو على انه واقع هي لا خلاف في نفس القرآن بالقرآن الحقيقة يعني جائز وواقع. اما نفسه ولا خلاف في نسخ الأحاد أو المتواتر من المتواتر من السنة وخلاف واقع في نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة والجمهور على أنه جائز وأن القرآن وقع نسخه للسنة وأما نسخ يعني السنة للقرآن فالجمهور على أنه لن يقع مع اتفاقهم على أنه جائز. إلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول القرآن والسنة لا ينسخ بعضهما من آخر إنما يروح السنة البيان فقط فلو جعلنا السنة تنسخ القرآن أو القرآن ينسخ السنة فهذه مدعاة إلى تكذيب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو جاء لو أراد الله أن ينسخ سنته فإنه ينسخ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون هناك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه السنة منسوخة وإذا كان هناك نسخ في القرآن فلا بد أن يكون القرآن هو الناسخ والسنة تبين الناسخ أو تبين المنسوخ من الكتاب فلا يقع النسخ بينهما. وهذا قول وإن شنع مشنعون على السنة ليس هناك دليل للشريعة يوجد فيه آية نسخت حديث ولا حديث نسخ آية دليل وكله هو غير هو التخصيص والبيان وأن هناك يعني آية ناسخة بآية والحديث يبين الناس أو هناك آية منسوخة بآية والحديث يريد ظن أنه منسوخ هو كان مبينا للمنسوخ وليس هو المنسوخ. وهذا باستقراء ما استدل به الفرقاء يعني يعلم الإنسان أن الشافعي ما يقوله يعني بعد التبع لإقبال الله وسنة رسوله وهذا سنة صحيح لأن خالف الدين معظم العلماء والقضية كلها ترجع إلى المثال والدليل أن سبوه للشافعي أنه يمنع عقليا فهذا لا أساس له وليس له علاقة ولم يتكلم الشافعي عن منع العقل الهائي للرسالة إنما يتكلم عن المنع من حيث الشرع. نعم ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد يعني هذا كذلك هو صحيح أن الآحاد لا يقع القرآن وإذا كان السنة لا تقع القرآن مطلقا فمن باب أولى لا ينسخ المتواتر ودليل يعني الجمهور اتفقوا على أن السنة المتواترة تنسخ القرآن غير الشافعي ولكنه لا يمكن أحد أن يأتي بمثال لا يوجد ولا يوجد مثال أن هناك سنة متواترة نتخذ عن هذا لو كان جائز، ولكن هناك خبر أحد لا تخذ لخبر أحد. نعم نعم نعم، يعني لا علاقة بين الجواز الصحيح والجواز العقلي. العقل قد يجوز أشياء كثيرة يمنعه الصحيح، لكن الشرع لا يجوز ما يمنعه العقل، لا يكون شيء يمنعه العقل ويكون جائزا الشرع. لكن قد يكون العقل لا يجوزه ويأتي الشرع بحكمه، وما لا يجوزه الشرع لا يمنعه، لأن المنع عن شيء حكم، بالحكم على شيء غير مستقيم. ما لا يتصوره العقل لا يتصور أنه هو العقل. فهمت ماذا؟ إذا ما يجيزه الشرع العقل قد يكون جائزا شرعا وقد يكون ممنوعا شرعا، وما يشيره الشرع أو يجيبه هنا يقع في خلاف أصلا. ما يمنعه الشرع أو يجيبه لا يقع في خلاف ولا يتعارض الشرع مع العقل الصحيح أبدا. نعم جائز لأنه علم من الشرع أن الله عز وجل وحمى ما يشعره، وأن جائز من حيث الشرع القوي يرفع ما علمه بقوة، هذا جائز الشرع وجائز عقله. ولكن لما ندخل عن ذنبه لما لدي طيب ما نجد له مثال، هو نقول جائز ولكن ما رفع ذنبه الشرع. وهناك يعني جائز يعني تشاهد الله أطاع عنه وكانت غير جائز عقلا لما وقعت معصية في الإدراك، يعني لو كانت الأشياء الجائزة شرعا ممنوعة شرعا لا تجوز عقلا لما وقعت وجود ما وقعت معصية، المعاصي هي ممنوعة شرعا وجائزة عقلا ولا جائزة وكانت ما جائزة ما تقع، والمعاصي كثيرة. نعم الشيخ كثير صلى الله عليه وسلم يقول هذا في القرآن تقبل القرآن وهذا في الصلاة. نعم ما وضع كيف تقول الصلاة قبل موضي تقبل القرآن؟ نعم لا واضح بهذه الله وهذه الله وهذه الله وليس السنة المستقلة بالصلاة بالله. وكمان كان قوله تعالى يعني قد ما وقع من ذلك السماء من مرينة قدرة قضاء، هذا يدل على ماذا؟ يدل على مكان متوجه بذكر أو يدل على أنه متوجه لبيت المقدس، وأن لا يزلت على الناس والنسوخ ولا مانع منه مبدلا حديده، يعني فعلا من تكلمه كما بجل استقبال قبلة مكة بجل استقبال قبلة يعني بيت المقدس، مع أن الذي أثبت توجه إلى القبلة ليس هو الحديث فقط، سواء كانت القبلة